إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الخامس عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى غفر له وللشارح والسامعين: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا الباب هو أحد أبواب التوحيد. رأينا أمس أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنذر عبادة، فخشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بهذه العبادة التي لا ينبغي أن تصرف لغير الله، خشي أن يقوم بها في مكان يذبح فيه لغير الله، أو يكون فيه عيد من أعياد المشركين. فالنذر عبادة، والنذر هو معاهدة الله بفعل الطاعة. وهذه الأبواب: النذر، استعاذة، الاستغاثة، تعوذ، كلها جاءت بعد الخوف من الشرك، جاءت بعد الخوف من الشرك. كأن المصنف لما قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني كل الذي رأينا ثلاث أبواب وسنرى بقية الأبواب قرابة 50 باب، كلها في أنواع الشرك، لأن الشرك يتلون ويأتي في صور، بل النوع الواحد من الشرك يتلون. الرياء أحيانا يكون سمعة، أحيانا يكون رياء، أحيانا يكون حب الظهور، أحيانا يكون إرادة الدنيا بعمل الآخرة، أحيانا يكون مدح، حب المدح، أحيانا يكون فرحة، تفرح لما ترى الناس يتكلمون عنك، أحيانا يكون غضب، يعني أحيانا واحد يقوم بعمل وترى الناس أنهم لا يلتفتون إلى ذاك العمل فتغضب، تقول كيف فعلت هذا وما سألني أحد. تقرأ بالناس، صلي صلاة التراويح مثلا، ولا تخطب خطبة، وبعد الخطبة لا يأتي أحد يشكرك أو يعلق عليك تعليقا إيجابيا، أو أحيانا تقرأ قراءة أو تخطب خطبة وبعد ذلك واحد يقول هذا الخطيب لا يعرف أن يخطب، فتغضب أنت، يأتي في قلبك الحزن. فإذا الرياء الباب الواحد من الشرك يتلون. ولذلك الثوري أو ابن عيينة يقول: جاهدت نفسي على الرياء فأراها تعاودني. قد تتعود أنت على عبادة من العبادات، عبادة من العبادات تتعود عليها. نقول مثلا صيام 3 أيام من كل شهر، كل ما يجي الشهر خلاص صارت لك عادة. صلاة الليل عادة، لو ما تصلي الليل تحس نقص، لو ما تصلي الضحى تحس نقص، لو ما تصلي الرواتب تحس نقص، لو ما تأتي بالأذكار تحس نقص. إذن العبادات قد يتعود عليها بعضها، لكن الرياء مجاهدة الرياء ما يتعود عليها. كلما ينسى الإنسان يأتيه الشيطان ويتسلط عليه بألوان، لأن الله تعالى قال عن الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يأتيك هاك وهاك وهاك وهاك ويكثر عليك، ولا تكفي ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالفحول من الرجال من السلف يخافوا على أنفسهم. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن: المؤمن جمع إحسانا ومخافة. إحسان يعني إخلاص، ومخافة يخاف رغم إخلاصه يخاف. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل لنا بعد كل عمل صالح نستغفر الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفروا الله. ماذا كان يفعل هؤلاء في الإفاضة والمينا وعرفة ومزدلفة وغير ذلك؟ وغير ذلك قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لما؟ لأنك ممكن في حجك ما أديت الحج كما ينبغي، لعلك اغتررت. وما أكثر الغرور اليوم، هو في عرفة ويصور للناس: انظروا نحن في عرفة، نحن في مزدلفة، أنا في الطواف، نحن في الجمار. هكذا حتى صورهم واحد جاي جعل السيلفي هكذا ويرمي في الجمرة ويرسلها في اللحظة والحين. وين يرسلها؟ يرسلها يعني مشاركة في الفيسبوك، كل الناس العالم يشوفها. فالرياء صعب جدا، قد تتعود على أي عبادة، لكن قضية الرياء تستغفر الله لما تصدق، وتستغفر الله بعد الصلاة تقول استغفر الله، وتستغفر الله بعد الصيام وتستغفر الله بعد القيام. أليس قال الله سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار؟ استغفر علاش؟ موش على الذنوب فقط اللي درتها، على العمل الجبار الذي قمت به، عمل جبار وهو قيام الليل. لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أن بعد القيام يتكئ ويستغفر الله، ويستغفر الله 100 فما فوق. لما؟ لأن هذا العمل الذي قمت به خلوة مع الله عز وجل، فتخاف من الغرور أو الإعجاب، وهذا من نوع من أنواع الرياء. لأن سمي الرياء وسمي الشرك الأصغر وأرادوا به كل أنواع الشرك الأصغر، حتى الحلف بغير الله عز وجل لما لا يقصده صاحبه. ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فلما سئل قال: هو الرياء. وهو ليس الرياء فقط، هو جميع الأعمال التي يريد بها الإنسان الغير، قد يغتر الغرور. الغرور يعني يقول: أنا عبدت الله وتيت على علم عندي. لا تغتر. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة المكرمة ودقنه يكاد يمس ظهر ناقته، من ماذا؟ من الحياء من الله عز وجل. مثل يعني الناس عادتهم لما يحقوا انتصار وش يدير؟ يعني يرفع يديه ويقفز، وأي فتح كالفتح، فتح الفتوح، وهو فتح مكة المكرمة. الله سبحانه وتعالى زكاه وقال: فتحا مبينا، وقال: نصرا عزيزا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طأطأ رأسه وكاد دقنه يمس ظهر ناقته، من الحياء من الله عز وجل. كيف أنه أخرج من مكة وذاك الصولجان لقريش والجيش هلكه الله جميعا ما يتصور. يعني غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب وغزوة بني المصطلق وغزوة الرقاع وغزوة، يعني غزوات كلها، يعني حوالي 20 غزوة أو 22 غزوة. يعني نفس الغزة خرج بقدمه 27 غزوة، 22 غزوة ضد قريش، 22 غزوة كلها ضد قريش. وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما عنده سلاح وما عنده جهاز وما عنده فرسان، ونصره الله عز وجل. هنا يخاف المرء على نفسه أن يركبه الغرور. الغرور يعني أشد أنواع الرياء، أنواع الرياء. يعني الغرور رياء لنفسك، تقول لنفسك ها أنا اللي فعلت هالشيء. وهذا النذر نوع من أنواع الشرك الأكبر الناقل من الملة، مثل الذبح، مثل الذبح الذي رأيناه في الحصة الماضية، وسنرى فيما بعد الاستعاذة، وبعد ذلك الاستغاثة، وبعد ذلك الدعاء. شركيات كبرى ناقلة من الملة، تنقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر. لو مات يدخل النار، لا يقام له وزنا، لا يقضى عليه فيموت، ولا يخفف عنه من عذابها. فالنذر قربة ينبغي أن تكون لله عز وجل. إذا صرف منها شيء لغير الله اعتبر بذلك شركا. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبادة حق لله عز وجل. فالنذر أن يلزم المرء نفسه، يوجب على نفسه، إنسان مكلف يوجب على نفسه ما ليس بواجب عليه: صيام، صدقة، اعتكاف، طواف، عمرة، حجة، صلاة، بناء مسجد، يوجب على نفسه، وهذا ليس واجب عليه. فإذا كان لله اعتبر توحيد، وإذا كان لغير الله اعتبر شرك، سواء كان مشروط أو غير مشروط. كان يقول: لو ولد عندي مولود، إيش يقول؟ لا أسميه عليك قادة بن مختار، يقول له نسميه قادة. وإذا كانت بنت اسمها قادوية، سعيد. نعم. إذا مثلا يقول له سأضع شمعة، سأصبغ القبة، نصبغها. قال: نسقي لك الشجرة. قال: ندير لك في الصندوق زيارة، نذبح لك شات، عجل، ناقة، ذباب، طير، عصفور، حمام، أي شيء. أنصر. بمعنى أي عمل تقوم به لذلك الشخص ولو معنوي يعتبر نذر. لو تقول له يعني لكون تعطيني، لكون يزيد عندي ولد، لو أن زوجتي تتوقف من السقط. هناك بعض النساء مثلا يسقط لها الولد ويقول لها: زوري زوري قادة بن مختار، وراكي بعد ذلك يعني كشعمي وحدة، فلانة زارت وجوها كذا، وفلانة زارت وفلانة زارت، ويعطوها أمثلة. هذه يسمى عند أهل يعني أهل تدريس العقائد الحكايات. فلان زار، كما قلت لكم، فلان زار روح الدواء في البلانكار، وهو جاء خارج، هو مخرج البلانكار، حملوه في البلانكار، دخلوه، ومن بعد باش يبينوا لهم اللي هو خرج ذا في الدلة البلانكار. الحكايات، ويحكوا لهم العكس، ربما يقولوا لهم: فلان ما دارش وش صرا له، فلان ما دارش وصرات له مشكلة، فلان استهزأ ماتوا له ولاده، ويمسوا له أمور حساسة، يقول له: ماتوا له ولاده، جاتها تبيعة، انحرقت لها المزرعة، دخلوه للسجن. وهذه ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر، قال: ويخوفونك بالذين من دونه. وقال الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالنذر قد يكون معنويا وقد يكون ماديا حسيا. معنويا قول مثلا: أنسمي ولدي عليك، ولا بنتي عليك، ولا نسبغ لك، ولا نرمم لك الحلاس عليا والدلاس عليك، يقولوا هذا حلاس عليا والدلاس عليك، يشعل شمعة، يجيب حصيرة يحطها تم، يقول للزوار حصيرة، هذا نذر. قربات، يقول أنا جبت حصيرة ولا طابي ولا غير ذلك. الآن رهم يبنوها بالزليج، مثل محمد تاع وهران، هذا بنوها بالزليج، يعني ديروه هذا كان تهدم وكانت ظروف وكذا وغير ذلك تهدم، عاود قاموا وبنوه. فالأصل في القربات هذه أن يتقرب إلى الله، إذا سمى يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، ولا يسمي أسامي التي يتقرب بها إلى الأوثان، لأن هذه أوثان، يعني حتى لو كان المدفون فيه من أصلح الصالحين وبني القبر يعتبر وثن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالمسلم يقدم الطاعات ويرجو بها القربات من الله تبارك وتعالى، ينفق النفقات ويرجو بها التوسلات إلى الله سبحانه وتعالى، ويخرجها من نفسه ليس على وجه الإلزام وإنما وجه التطوع، وجه التطوع لله تبارك وتعالى. ولهذا جاء النهي عن النذر، نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر، النذر المشروط هذا، قال إنما يستخرج من البخيل، البخيل يعني لي قليل قيام الليل، هنا ينذر، ينذر بدون شرط، يقال يشوف نفسه ضعيف في قيام الليل، أما لما ينذر خلاص لا يجوز له أن ينام إلا بعد أن يقوم الليل، قليل الصيام ينذر، ما يقرأش القرآن ينذر، بخيل في قراءة القرآن، كما هو حال اليوم يعني الشباب، أنه يأخذ الجوال ويبقى معه الساعات، وإذا سألته كم صفحة قرأ، يعني الحزب فيها 10 صفحات، كم قرأ؟ و10 صفحات تدي منها 12 دقيقة في بالتراخي، كم قرأ؟ قلت ما قرأش. عند هذا إذا شاف الإنسان نفسه ينذر، بخيل، هذا بخيل، بخيل في الطاعة، بخيل في الصدقة، يقول علي نذر لله تبارك وتعالى كل ما تدخل للشهرية نخرج 200 ألف في سبيل الله، يقهر هذا النفس. قد كان بعض السلف يفعلون هذا، حتى أبو لبابة هذا واحد من الصحابة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب، وكانت بنو قريظة قد وقفوا في جهة الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا قد عاهدوه، هذو يهود قد عاهدوه أنه يهجم عدو على المدينة أن يقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة دعا اليهود طوائفها الثلاث، قال لهم تعالوا أنا يعني نزيل عندكم في المدينة، مش عندكم، عند العرب أوس والخزرج، لكن نجعله نظام يعني يضبطنا كلنا. وش هو؟ قال كل واحد يوقع أن لكون يهجم علينا عدو كلنا نتفق ضد العدو، قال متفقين. فنقضت بنو قينقاع العهد الأول، عروا امرأة جاءت تشتري الذهب عند الصياخ، فصمروا جلبابها في الأرض، فلما قامت تكشفت، فجاء رجل وضرب اليهودي الذي صمر جلبابها في الأرض، فجاء يهودي ثاني فضرب المسلم فقتله، فحاربه الناس سلم. وبنو النظير جاء ناس من خارج المدينة يطالبون بالدية، يعني اليهود قتلوا شخص، بنو النظير هؤلاء قتلوا شخصا، فجاء أهل القتيل وقبل أن يذهبوا عند اليهود ذهبوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنت هؤلاء جيرانك تعال معنا اشفع عنا عندهم باش يعطونا الدية. فذهب ودخل عندهم، دخل الحصن، أول مرة يدخل الحصن اليهود، ففرح اليهود بدخول النبي صلى الله عليه وسلم لأنها الفرصة للقضاء عليه، فقالوا له اجلس هنا، فأجلسوه تحت بيت وصعدوا فوق السقف وزحزحوا حجر، قالوا الآن فرصة لكي نقتله. فلما كاد الحجر يسقط قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر وقام الصحابة ومشوا، فسقط الحجر، الصخر الكبير العظيم سقط في المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فيه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم النفر فخرج وقاتلهم وأجلاهم من مدينة. والطائفة الثالثة وهم بنو قريظة جاءوا إلى صف الأحزاب وبقوا أيام، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك مفصلا في سورة الأحزاب، وإذ قالت طائفة يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصير، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. منافق وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلوا يقولوا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كانت هناك قصة أن رجل أسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم مرني بماذا أفعل، فقال خلل بينهم فإن الحرب خدعة. فجاء عند هؤلاء وقال لهم أما سمعتم الخبر؟ إن قريش عزمت أن تسافر خلاص، والريح أسقطت الخيام وأطفأت النيران. قال إن قريش عزمت السفر، وأنتم الآن ينبغي أن تدخلوا المدينة وتقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند قريش وقال لهم أما سمعتم الخبر؟ قال ما هو الخبر؟ قال لقد طوت بنو قريظة خيامها وتريد السفر، فنظروا فوجدوا الساعة، فهذا سافروا إلى مكة وهؤلاء دخلوا للمدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ما وضعوا السلاح. وكان أبو لبابة هذا كان أبو لبابة يعني داهية، وكانت اليهود يعني تاجر، هو تاجر، وكانت اليهود تثق فيه. قال لهم قالوا لأبي لبابة ماذا عسى أن يفعل بنا محمد؟ فأشار هكذا قال لهم الذبيحة، يعني هذا ما قال. وبعد ذلك تذكر أن هذه خيانة. أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فجاء وربط نفسه في سارية من المدينة، أو دخل بيته، عفوا دخل بيته وعزم أن لا يخرج حتى ينزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن. شاهد هذا نذر على نفسه أن لا يأكل لا يشرب، يعني عقوبة لنفسه. وهذا ليس معناه أن إضراب عن الطعام يعني مشروع، لأنك بعض العلمانيين وبعض العقلانيين يقولوا بأن هذا فعله أبو لبابة ونضربه نضرب على الطعام وغيره، يعني كلها أمور يعني ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما أبو لبابة خاف من الله عز وجل وليس مضربا، وإنما عقوبة لنفسه. وكان بعض السلف حافر قبر في بستانه، لما يقول نفسه يلا نصلي تتمرد عليه، فيفتح القبر ويدخل القبر ويقول لها عدي نفسك الآن لك إخلاص، وش تفعل؟ وش ماذا تتمنين؟ ماذا تتمنين؟ ويبلع القبر على نفسه. يعني هذا طبعا هذا لا يتخذ سنة، لا يتخذ سنة، وليس هذا نذر، ولكن يعني يحكى عن السلف أشياء كانوا يؤدبون بها أنفسهم ويطوعون بها أنفسهم. نعم. الآيات القرآنية جاءت في بالثناء على الذين يوفون بالنذر. الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، معنى أن هذا النذر عبادة، والنذر الذي توفي به سوف يكسبك الأجور والثواب عند الله عز وجل.